وصلى الله على محمد وآله الطيبين الظاهرين. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأعظم لم يعط قيمة للإجماع، لأن قاعدة الفقه نادرة التحقيق، وقاعدة اللب ليست بتامة، وطريقة الحق وإن كان شقها الأول تاما إلا أننا لا نعلم استناد الناقل إليه، يعني إلى الشق الأول، والنتيجة كانت عدم قيمة الإجماع. ثم أشغل على نفسه قدس سره بأن الناقل للإجماع حينما يقول أجمعت الأمة، ظاهر كلامه هذا هو إجماع كل العلماء من ذلك العصر إلى هذا العصر، ومعلوم الاتفاق بهذا الشيء من ذلك العصر من زمان غير إلى يومنا هذا، توجد ملازمة عادية بينه وبين قول الإمام سلام الله عليه. وحينئذ ويمكن أن يكون نقل الإجماع حجة إما من باب نقل السبب، وإذا ثبت الاتفاق فنضم إليه الملازمة من جنبنا فيثبت قول الإمام، وإما أن نقول هذا النقل حجة من ناحية المسبب من ناحية قول الإمام، فإن قول الإمام وإن استحصل عليه من الحس من الحق لكنه حس ناشئ من حس ملازم، فيكون هذا النقد حينئذ كمن يقول أن فلان عادل فلان شجاع، كيف العدالة والشجاعة هي من الأمور غير المحسوسة، ولكن مع ذلك تقبل الشهادة فيهما باعتبار استنادهما إلى الحس، كذلك في المقام لماذا لا نقول نقل الإجماع حجة لأحد هذه الشكلين، إما من باب نقل السبق أو من باب نقل المتبع. لكن طبيعي المهم هذا أن نقول بأن الناقل للإجماع ظاهره ينقل آراء الكل من ذاك الزمان إلى هذا الزمان، هاي النقطة المهمة في إلى زمان نقله هذا الزمان من الذي يحمل فيه. فإذا كان هذا الكتاب ثابت هذا لا تقول فيكون نقل حجة، إما متحدث نقل السبب فيثبت عندنا الاتفاق فنظر نحن الملازمة فيثبت عندنا قول الإمام، وإما من ناحية نقل قول الإمام لأنه نقل قول الإمام وإن كان عن حد لكنه عكس ناشئ عن شيء. ثم قلنا بالأمس إذا تذكر عن تربيت من جديد ناشئ بأن هذا قد أشار إليه السيد كاظم صدق الله روحه الشريف مفسد في شرحه على الواقع حزين. ما هو كلامه؟ مضمون كلامه شنو هو سيد محسن؟ حتى نشوف ما هو مضمون كلامه حتى نطبقه بعدين. أبين لك مضمون بصورة مجملة حتى بعدين أطبق الحمال، ولا هي حباطة تقريبا نصف عن من طولها مو صعب، بس المضمون إجمالي أبين لك. سيد محسن رحمه الله أشكل على نفسه، قال انقل ناقل الإجماع يعتمد على الحد ولا يعتمد على الحد، فكيف يقبل نقله؟ تكرر يقول ناقل الإجماع يعتمد على الحد ولا يعتمد على الحد، فكيف يقبل نقله؟ أجاب قال هو أيضا يعتمد، هو يا هو ناقل، هو أيضا يعتمد على الحد مثل الناقل، فإن الاتفاق الذي ينقله لنا حق له من حق له من الحس، اتفاق على العلماء حق لها من الشجاع من الحق. هذا جواب. ثم بعدين هو عن دوره بتعشتين على نفسه، هو أسكن على نفسه، قال إنكم صحيح الاتفاق حصله عن حس، لكن المهم اي شيء هو راي الامام، ذاك يكون اللحظه حصله عن حس او عن حد، اما الاتفاق حصله عن حس فلا بعرف الذي يجدي هو مقالة المحفوظ، وتلك حصلها عن حدث لا عن حدث. هذا الإشكال الثاني ترى على مسجد أجل، قال صحيح مقالة المحفوظ حصلها عن حدث، ولكن نقل هذا الناقل للإجماع مع ذلك مقتضى بأحد وجهين، إما من باب ينقل السبب فنضم الملازمة، وإما من باب ينقل المسبب ونقل للمسبب وإن كان عن حدس، إلا أنه حدس ناشئ عن حدس ملازم. انتهى مضمون عبارته، المضمون الأساسي انتهى، المضمون الأساسي يا أخي وإن كان أبعد أمور جانبية حامة حولها، لكن المقدار الجميل هذا حتى ذلك هذا المفهوم دور حتى طبق العبارة. أشكل على نفسه كيف تقبلون نقل الإجماع مع أن الناقل يستند إلى الحد؟ أجاب قال هو يستند في نقله للاتفاق إلى الحد لا إلى الحد. ثم أشكل على نفسه قال المهم مقالة المعصوم يكون نشوفه، وإذا نظرنا إلى مقالة المحصوم نجده حصلها عن حد. أجاب صحيح هذا، مقالة المحصوم حصلها عن حد، لكن مع ذلك نقل معتبر بأحد وجهين، إما من باب نقل السبب ونقل السبب خمشة، فإذا اعتبت السبب يضم الملازمة التي نراها فيثبت المسبب، وإما من باب لا نقول هو حج من حج مسبب من حج نقل كل الإمام، فإنه وإن كان ينقله عن حج إلا أنه لا شك أن كان في الملازم هذا مضمون. أدرتم شو شلون؟ لذلك يقول قد تسره وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في نحن نقول نقل الإجماع حجة من أحد السبب أو من ناحية المفسر في شرحه على الواقع وافر الصابر السوري يا أخي، لأنها شروح متعددة، واحد من شروحها للسيد الحاج استاذ الدين الرضوي، واحد من شروح لها للسيد الكاظم، شروح أخرى أما تقول مثل قواعد شلون قواعد ما نعلم على شروح كثيرة، فإنه قدس سره لما اقترب على الرسالة الأول عن الآخر إجماع ينطل عن حكم شلون تخذ المسجد، فإنه لما اعترض على نفسه بأن المعتبر من الأخبار، يعني أي خبر معتبر؟ ما استند إلى إحدى الحواس، الخبر الذي ينقل عن حسين عن أحد الحواس عن سمع وبصر، هذا حجة ومعلوم، أيوة معلوم من عندي من فيدي، ومعلوم المخبر بالإجماع يحدث إنما يرجع علما إلى حدث، يعني شنو إلى حدث بالله؟ ها يعني إذا بذل جهدي بذل جهدي عند أصعب الاجتهاد، بذل جهدي الاجتهاد يعني يرجع الاجتهاد إلى الحد، ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، يعني يكفي ما مجرد الشك إلا النفس بأن هذا ما مشمول من خبر المصطلح الذي دلت الأدلة على حجيته، لا قد يكفينا الشك. أجل عن ذلك يعني الدكتور حنبلي حنبلي بلي بلي عن حسن ينقل ينقل الاتفاق عن حسن، فجاب عن ذلك أن المخبر هنا هاي هذا خبر مالي شوي متعلقة به لما اعترض عنه، عن ذلك بأن المخبر هنا أيضا يرجع إلى السن، لكن يرجع للفحص في نقل الاتفاق فيما يخبر عن العلماء، وإن كان علم مقاسم محصول عن حسن، وإن جاء العلم بمقالة المحصول حسب مراعاة أمر آخر مثل وجود الموت أو غير وجود الموت. ثم أورد هذا إسلام لأن المهم مقالة المحصول نشوف مقاسم المحصول حصل عن حسن، لا تروح للاتفاق تقول لي تحصل عن حسن. ثم أورد بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المقصود، فالإخبار إنما هو في مقالة المقصود، فدي تكون اللاعب هو قاعد يخبر عن المقالة، فالمقالة يكون الشفة، وإذا شفناها الشفة عنها وما يصبر الإخبار، فالإخبار إنما هو فيها يعني في مقالة المقصود، ولا يرجع إلى يعني هو معلوم أن الإخبار بالمقالة بمقالة المحصول لم ينشع عنه من شيء ما شاف الإمام يسره، فأجاب عن ذلك السؤال الثاني شاهدنا عنه الطريقين الآن بيّن الطريقين الآن قال يمكن نقل حج الباب السبب مرة انتظر الباب المنزل، فأجاب عن ذلك أولا بأن هذا طريق الأول حجر الباب السبب بسوق الجبطة وتأسكت العبارة على طويلة فأقول طول، فأجاب عن ذلك أولا بأن مدار الحجية وإن كان ذلك عن شنو مدار خدية وإنسانة ومن باب نقل مقالة المحصول مدار على نقل مقالة المحصول صح صح لكن حتى طرف لوفت شو لوفت كان هيك يقول انه لكن يقول لي انطلبة اتفاق وقال الاتفاق هو ما قصوا اكو دراسة لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المحصول هل ملازمة معلوم لكل احد لا يحتاج الى نقل هذا التضامن بجيبك لا يحتاج فيه الى نقل وانما عدت الذي تريد يا رود هل يجي واحد ينقل لك السبب ينقل لك اذا نقلت الاتفاق بالعدل الملازمة طلعها من جيبك وضمها علما الى هذا النقل يصبح مقالة وانما الغرض عن النقل ومن النقل ثبوت الاتفاق فاذا كان الناقل ثقة محتضاء وراح يثبت الاتفاق الى غلط فضم الملازم فبعد كبار خبر الناقل اللي يصل الاتفاق لوثاقته ولأجل أنه في مثل الاتفاق يرجع على الحكم ورجوعه ولرجوعه قبل قلالها ولرجوعه في حكاية الاتفاق إذا الحسي مرجع اسم العبارة كان الاتفاق مع لقب والسماع لكل أحد والسماع كان الاتفاق معلوما نحن الاتفاق حيث السندنا على سبيل العلم بعد ذلك طريقة الاتفاق فيه فإذا ثبت فإذا ثبت فشو نسوي؟ ها؟ طلع الملازم من جيبك أيضا طالع يقول ومتى ثبت ذلك كشف أن مقالة المحصوم للملازمة المعلومة لكل أحد واحد حتى طالع الملازم من جيبك هذا وتكتب في الباب مكتب تعرف الإعلان يريد يقول حد من باب نقل مقالة المحصوم للملازمة لأنه وإن كان هو نقلها عن حق واحد حتى داخل من حد المطين الذي يشهد بعدالة زي أو بشجاعة وثانيا إن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المحصول أظن هذا التفكير شلون يصير هذا التفكير شلون يصير هاي إن الرجوع الرجوع إجماع الخبر يا ريت إلى نقل يعني إحنا نرجع في حكاية الإجماع عندنا نرجع مو للسبب لا نرجع في النقل مو للسبب لما عرفه نرجع الى نفس المسبب الى مقالة المحصول لما رجع في عسات الاجماع الا يسبب الى نقل مقالة المحصول فجد يا رجل لا مقالة المحصول ما تفيد اسمه ما تتبع الحال في ما يفيد شلون تاخذ الاجماع من هذه الناحية شوف اجاب قال لرجوع الناقل في ذلك اذا الحس لرجوع الناقل في ذلك في ذلك عرفينا في مقالة المحصول ها ايه نقل مقالة المحصول راجع علمه هنا هنا الحس مقالة المحصول ما بحال الحس هنا الحس هنا الحس ايه ليتفت انا باعتبار ان الاتفاق من اثار باعتبار ان هذا الحس ناقل عن حس فنقدر نقول مقالة المحصول عن حس باعتبار ان هذا الاتفاق من اثار يعني على بد المحصول جايد حتى دولة فطار فالاتفاق ناشئ ومن آثار مقالة المحصول وإحنا الاتفاق الحصري عن حسي فمقالة المحصول بالتالي كأننا راح تصير حماس كأننا إيه لذلك يقول باعتبار أن الاتفاق من آثار مقالة المحصول والاتفاق الحصري عن إيه فمقالة المحصول كأننا فيصير هذا حتى عن حسه المختبر ولا كلام في اختبار مثل ذلك في مثل ذلك يعني ماذا في مثل حدث ناشئ عن حسه لا بأس المختبر فناوين اذا واحد اخبر قال فلان مؤمن كافر شجاع كريم وغير ذلك من الملكات هاي الملكات نفسانية قائمة بنا انت تقدر تخش بالنفس وتشوف بعينك او تسمع بعينك شجاعته او كرمه لا تشرم تشرم مش هذا بعمر الحسي يقول لأنه ناشي النية يقول الحسي بأن أنا شفت قارم الأبطال يعني وضربه بأجمع عنه هليل وحسي غير صارم فرق غير صحيح، الفرق موجود، لكن من الجنب الذي احنا نريده، نريد نقول على انه اذا اكو اتفاق لابد اكو مخالفه. من الجنب تسلم يا احنا حدين بغير ماذا اذا حدين مثل من قبيل ما دام ضرب هذا وضرب ذاك لابد هو ماذا شجاع. احنا ننظر ماذا الى هذه الجنب، وهذه الجنب فيها ماذا اشتراك صحيح اكو جنب الطارقي، وهي انه قد المعصوم جاي لكنه مو مجدد قد يمكن احد هي صح، لكن شو كيف تقول هم تكتشف يعني من علشان الامام جاي ما كان هذا الاتفاق احنا نقول كذلك الشجاعه والعداله من اثار امر معنوي، لكن عن المعنوي استفدت من المعنوي يعني يقولون الشجاعة يعني يقولوا بعبارة أخرى ماذا قتل لهذا وقتل لذا من آثار الشجاعة، من آثار الشجاعة اللي هو يعبر من الله، فالشجاعة عنده ماذا يعبر من الله. لذلك يقول ولا كلام في اعتبار مثل ذلك، واحنا مثل ماذا الحق الناشئ عنه تحس كما في الاخبار بالايمان والصدق والشجاعه والفن وغيره من الملكات، وانما لا يرجع على الاخبار الاخبارات الحسيه ايش وقت من نرجع للاخبارات الحسيه؟ اخبارات الحسيه ايش وقت من نرجع لها؟ اذا كانت حسيه محضه عقليه محضه ما ناشئه منين؟ من حسي. مثل جماعة يجون يقولوا لي على أنه ماذا بري أكو يعيشون ماذا وأنت الجماعة بالقناة بالمريخ يعيشون أو على أنه ماذا فلان مقدار زائد فلان مقدار يساوي ماذا هلجة أو زوايا المثلث تساوي ماذا هلجة، هاي أمر عقلي يا أخي ما حد غامل أنا أقعد وأشغل ماذا دماغي حتى لو إجوني ماذا مو اثنين مو ثلاثة ألف واحد إجون وقالوا على أن فلان مقدار بعد فلان مقدار هل قد يساوي شهادة مقبولة؟ لا إلا يكون أنا أعمل عقلي هذا أمر حدي، هذا زائد عند يساوي هذا أمر حدي ما لا شعر من عن حدي هذا يحتاج إلى أنا أفكر يكون، فلذلك من إحنا الشهادة الحكية ما نقبلها إذا كانت حسية محضة ما ننشئ ماذا عن شخصي، وأما إذا كانت ناشئة ماذا عن شخصي تكون مقبولة. لذلك يقول وإنما لا يرجع إلى الإخبار شوكي ترجع للإخبارات الحسية شوكي شوكي فإنسان يقول الإخبارات الحسية بين الحسية بين كل شيء شوكي في العقليات المحضة إيه يعني الذي ما ناشى عنه عن حس أبدا فإنه لا يعول عليها يقول هذا شغل دماغي، وإن جاء بها ألف من الثقات حتى ما أصدق بها حتى يدرك مثل ما أدرك أشغل جمال إلى قبل قبل ما قبل أقول في أمان الله روحه تقول يا شيخ وإحنا حضور إشلوك أقول لك أقول قبرة مفتول في الأمور الحسية الحسية أو الحسية ما أشعرها، أما الحسيات المحضة لا يقبل قوله. ثم أورد على ذلك قال إذا الحس الناشئ عن حس مقبول، إذا الحس الناشئ عن حس عندك صار مقبول مو سيكون فتوى المجتهد حجة على المجتهد الآخر، ليش؟ لأن هذا المجتهد لما يقطع بقول الإمام في الحكم منين قطع حصله؟ ما عن حس، لكن هذا الحس ناشئ منين؟ من حس يلبس النظارة وينظر في من في الوسائل هذه، فإذا المستند إلا إلى الحس فيكون شهادة حينئذ مقبولة. لذلك يقول ثم أورد على ذلك على أنه إذا الشهادة الحسية الناشئة عن حس مقبولة بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد، لأنه المجتهد وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام، نفس الحكم الواقع صح ما يحس به، بل وإنما يحدث به، بل يقطع به عن طريق الحال، إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها، لوازمها لوازم الأحكام وآثار الأحكام إلى الحس. وما هي اللوازم والآثار؟ قلت الأدلة السمعية. فالأدلة السمعية من لوازم ماذا؟ ذلك الحكم الواقعي، فهو رجع علما إلى لازم الحس حينئذ، فيكون عاقل خبر مقبول، فيكون رواية، يعني نقله للحكم يكون من باب الرواية، فيكون تحت الرواية. شلون إذا واحد نقل لنا فرش أصلا فرش شيء حتى عن حس النقبة الرواية مقبولة إيش تقول؟ وذلك على الشيء فلما لا يقبل إذا جاء به الثقة؟ إذا الثقة المجتهد جاء بالحكم، المجتهد الناقش وما يقبل، ليش؟ مع أن هذا حدث عن حس أجاب، لا صحيح هذا حدث عن حس، لكن عن حس غير ملازم، ملازم عظيمه. وإحنا كلامنا ماذا؟ بالحدث الناشئ عن حس ملازم، مثل من يضرب هذا ويضرب ذاك، يقتل هذا ويقتل ذاك، هذا حس ملازم عادة علما للحس بالشجاعة. لذلك يقول وأجاب بأنه يكفي الرجوع إلى الحس الآثار بشرطه، يعني الحس الآثار إنما يكفيها الرجوع إليه في قبول الشهادة الحسية، يكفي هذا إذا كانت الآثار حسية بشرطه، إذا كانت الآثار مستلزمة له عادة، يعني للحس عادة، فإذا ملازم عديمات ما يصل، وإذا ملازم عديمات وبالجملة خلاصة خاصة وللتعليم، إذا أفادت اليقين، شو نقول لماذا؟ إذا أفادت يعني وبالجملة نرجع للآثار الحسية ونقبلها، إيش وقت؟ إذا أفادت يقين في المسجد بذلك الحكم شيء يبين هذا ما أخذين مين أن الرئيس رئيسهم ماذا قايل أفضل الموزين، وهذا بخلاف مثال المجتهد، مجتهد صح يستند إلى ذنب الأدلة السمعية لكنها ليست ملازمة عادة، يعني لعله مجتهد، وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم، ذلك الدليل لا يستلزم الحكم ملازمة عادية. ثم قال استقال لست كلش هذا جوابي إذا ما استدمت، يعني إشكالك راح يصير ثام وهيجي ولا أنه ليش ما يكون رأي المجتهد حج على مجتهد آخر، فقط ما أعرف الحجة، أنا جاوبت قلت الحمد لله عنه، قلت هذا ناشئ عن حس غير ملازم، لكن إذا ما استدمت المفتوح لجواب الأول، الجواب الثاني لا تصدق هذا الإشكال، وين هو إشكالك؟ على الجواب الثاني، أما على جواب الأول ما يجب أخذ جواب الأول يا أخذ قال يعني على أن النقل حجة من حيث السبع، جواب الثاني شنو هو؟ النقل حجة من حيث المسجد، هذا الإشكال هو وين حجة؟ على الجواب الثاني فأخذ بيهم بالجواب، لذلك ثم قال على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول، الجواب عن هذا السؤال هو الوجه الأول، وبعدين حين ذلك على أن التحقيق في الجواب عن السؤال في السؤال الأول الوجه الأول، بل إذا كانت رأي كريمة ماذا الأول السؤال الأول، الأول كانت في الحرب لعله ماذا أحسن الأمر في الجواب الثاني ماذا صار السؤالين هذا الأول في الاستقبال الأول. على أي حال فالمنافق قد يحمل السؤال الأول كلمة أول السؤال على العبارة ملامة بالجواب عن السؤال الأول هو الوجه الأول. إيه هو السؤال الأول موجود على أي حال قد يحمل التعبير وقت السؤال بأنه أول لا بعلا لأن السؤال لم يكن هو أول ثاني ما شاء حتى يوصل بينا فالأمر تأخذ وعليه طلب السؤال لا أكل الله ما يجي عليه هذا السؤال هذا الإشكال ما يجي علينا على الجواب الأول قلت إن الظاهر قلت أقول لك إنه قلت أصل الإشكال يا أصل الإشكال والشيخ الأنصاري قلنا شلون قال الإجماع ما إلى قيمة وشي ولا بعدين أشكل على نفسه قال إذا واحد قال أجمعت الأمة ظاهره هذا اتفاق الكل واتفاق الكل يستلزم قول الإمام بالملازمة العادية فيكون هذا النقل حجة إما من حيث السبب إما من حيث المسبب الآن قلت رد علينا على أصل هذا الإشكال شوف شي جاوب الشيء جواب بسيط ما في شيء يقول له انت خبر قلت على انه لما يقول الشخص اجمع قام الاجماع ظاهره اجماع الكل من زمان الغيبه ما ادري الصغرى الكبرى نقول الى هذا الزمان الى زمان الناقل انت قلت ظاهره انا من جبته انا من جبتها بحسب ظاهر الاجماع المصطلح هو اتفاق الكل لكن في عصر واحد مو اتفاق في كل ليل اقصح هاي اول ما تكلم في مبحث الاجماع بعضكم سأل قال على انه الاجماع يقول اتفاق الكل يعني كل العلماء في كل الاعصار وفي عصر واحد منك هذا بقي عليهم على اجماله قد يأتي فيما بعد ما ينفع فيه هذا مثل هذا الان الشيخ قاعد يصرح يقول ظاهر كلماته لم تكن يقولون الإجماع اتفاق الكل إحنا اتفاق الكل في عصر واحد مو في جميع الأعصار جماهير يعني هو إجماع هو تعريف أي شيء يظهر من تعريف هذا مش طب بعيد عن شو قلنا وش يصير تنقول اتفاق كل العلماء من عصر واحد ماكو ملازمة عادية بين وبين قول الإمام الملازمة عادية وين أكو بين اتفاق الكل من ذات الزمان إلى هذا الزهر إلى هذا قول الإمام أما اتفاق العلماء في هذا الزمان الواحد فقط هذا مقصود الكلام إلى هذا قول الإمام بل لو قلنا بقاعدة اللطف في صحيح لأن قاعدة اللطف تمشي حتى في اتفاق علماء العصر الواحد مو إلا علماء كل الأعصار يستطيعون لكن ما سلمنا هذا خب خلص فإذا ظاهر كلمة قام الإجماع يعني إجماع ماذا أهل العصر الواحد وهذا ما يلازم عادة قولي هذا جواب جواب الثاني نقول هذا مضافا لو قلنا على أنه اتفاق أهل العصر الواحد لم يستلزم عادة لو لو قلنا اتفاق أهل العصر الواحد لم يستلزم عادة قول الإمام لو قلنا لكن نقول عادة ما هو فرد مجتهد يتمكن يحصل علماء أقوال كل العلماء في العصر الواحد عن حسه لا يتمكن هسه هذا في زماننا هذا تقدر كل العلماء تحصل آرائهم أنت تقدر كلش تخبص نفسك علماء مال قوم تقدر تحصل لا روح مال ايران لكن لعله اكو في افريقيا فرد واحد في تلك المناطق الاخرى اكو فرد واحد في الهند باكستان كذا لعله عند مجتهد وانت جماعه مجتهدين يعني هناك هند باكستان يعني ما اكو شبس هنا يعني يحتمل يا لا يحتمل هناك اتق الله هم اليوم تركب الطيارة أصل على مراكب الطيارة نعم شاك ها هسه هذا تليفون هم ناس في عارض رقم التليفون ما عارف شيء ما عندي رقم شلون تليفون ما عدا وذا مش تليفون ما عارف شيء ما فالمقصود إذا على هذا الأثر. هذا جواب شلون واضح ولا في شيء؟ إنه آراء الكل. ماذا نلقى علماء كثيرين؟ أتعرف علماء ما ندري علماء؟ هو مش إذاك من اللي بنانا على أنه يفتح ما يطلع ما يفتح الناس بنانا على أنه ماذا؟ قال المقصود آراء الكل الشخصين ما نقدر ماذا نحصل يعني علماء كثيرين. ثاني لو فرضنا العلماء قلوا قليلين افترض نضرب الدنيا ماكو إلا 100 عالم 50 عالم صحيح يمكن ماذا الاطلاع على ماذا أقوالهم كله أمشسهم لكن 50 والمية ما يستلزم قولهم رأي الإمام ملازمة عادية ما أقول إذا إحنا كلش تنزلنا إلى قلنا اتفاق أهل العصر الواحد يستلزم عادة قول الإمام لكن مو بيهن كنت الجماعة هوائد بالمئة والخمسين ليس فيها أخي. فإذا على هذا الأساس ما يمكنك المقدار الذي يمكنك أن تحصله عن حسين فهو مقدار 50 أو 100 هذا ما يلازم عادة القول فيه. وما يلازم عادة قول الإمام وهو علماء الهواية في البلد في العصر إذا كان علماء ألف ألفين فتارة فتسلمنا إلى هذا القول الإمام لكن هذا ما تقدر تحصله عن حسين. فلذلك نقلب الإجماع الذي راح لشيء لا يصدر شيء الآن لا يصدر شيء لكن بعدين شيء نقل قيمة دينة. لذلك يقول قد تصرف قلت إذن جواب الشيخ أنصاري عجاز بني أحفظ يا أخي التفكير حتى من العبارة تكبر فاطلع عن الشيخ وما قلت جوابين فأجاب جوابين. الجواب الأول هذا الذي قال على أنه ظاهر في مقام الإجماع مو إجماع كل العلماء في كل العصر ظاهر علماء هذا العصر الواحد قلت الظاهر هذا الجواب الأول من الإجماع في اتفاق أهل عصر واحد لا جميع العصر شيء من ذا يقول كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم تعريفهم من يقول إجماع اتفاق الكل ظاهر أن اتفاق كل العلماء في عصر الواحد ظاهر الكبالي أتعدوا بعض الكلمات وما يصرحون بيها من ذا ما جابش ثم ما بدأ ومن المعلوم فإذا كان المقصود من ماذا قام الإجماع من إجماع أهل العصر الواحد نقول من المعلوم أن إجماع أهل العصر الواحد ما يصدق عادة أن إجماع أهل العصر الواحد معقد في النظر عن موافقة أهل الأعصار المتقدمة معقد النظر ماذا عن موافقته ومخالفته لا يوجب عن طريق الحث لا يوجب العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام عليه السلام ولذا قد يتخلف يتخلف شنو؟ يعني العلم الضروري قد يحصل عليه الحكم مع لغة التفقين كلام في عصر واحد مع ذلك ما يحصل إن علم بحكم الإمام قد يتخلف يعني ما يحصل علم إما برأي الإمام ليش؟ لإحتمال مخالفة من تقدم مشتمل على أن علماء العصر السابق كلهم مخالفين أو أكثرهم مخالفين وما دام هذا الاحتمال عندنا لذلك تشوف علم ما يحصل الناس من اتفاق أهل دول العصر ما يحصل إن علم برأي الإمام سلام الله عليه الاحتمال مخالفة من تقدر علم كلهم يعني مخالفين أو أكثرهم. نعم اتفاق أهل العصر الواحد يفيد شوكي يفيد شوكي شوكي إذا بنينا على قاعدة قالوا نعم يفيد العلم اتفاق أهل العصر الواحد من باب وجوب اللغة الذي لا نقول بجريانه في المقام حتى نتفش في المقام كما قرر في محله يعني في علم الكلام. الجواب الثاني الجواب الثاني مما راح يشتري مع أنه أفرق سلمان أهل العصر الواحد اتفاقه يستلزم لكن ما أقدر أحصله إلا إذا كانوا قليلين فإذا قليلين هم ما يستلزم عادة قول الإمام مع أن علماء الخاصر إذا كثروا لم يصل أبنك مش علماء الرواية يقول كما في الأعصار الثابتة يقول لك فلان عالي في مجلس زرفة 400 مجتهد يبعد جول كرسي المنبر مالك هذا اثنين مجتهد عالم واحد يقول 400 مجتهد جول منبر مالك مع أن علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار الثابتة يتعبسين إذن أو يتعبسى الاطلاع على دول العلماء على آرائهم دول كلهم حسن بحيث كلهم أفضل ما برأيهم عن حسن إيه بحيث أسمع رأيهم بحيث يقطع بعدم سواهم في العاص، بحيث أقطع على أنه أنا سمعت كل آراء العلماء موجود غيرهم بعد ما أقوى كل من أقوى أنا سمعت داعي عن حسن بإذني جدا هكي يدرس العلم بالباكستان بالهند إفريقيا وكذا أقطع على ما أنت ما سمعت إلا إذا كان العلماء في عصر كانوا شنو قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة سيزعل إشبقي خطيسي لا إذا كانوا قليلين مية ميتين خطيسي يستمعون رأي الإمام إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا أمر أصفوة تقبل النية لا يستلزم عادة لموافقة المقصود إذا المحسوس نعم جماعة قليلين دولي بس احنا فصلنا من هذا الحضر الواحد السباق المستنزل الى تنبو قليلي يقولون قليلي قليلي اما 150 150 هذا ما يفيد ليس تنبو لما عادة اذا شو اذا فالمحسوس المستنزل عادة لقول الامام سبيدي هو في مستاق اش قلت منه 2000 3000 4000 مستحيل التحقق للناس يعني مستحيل عارفه يعني هذا ما يدخل طيارة للباكستان ويروح وحتى إدارة الباكستان كل شيء تقول لعله أقبل الله إذا حارم والممكن التحقق له ممكن التحقق له له اتفاق دولة مين إذا كانوا حرماء قليلين غير مستلزم عادة وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان يقول الشيء حتى سواء قلنا آراء الكل مستحيل تحصيلها مستحيل أن نتحدث لو ممكن أفرض إنه ممكن ليش يصير أنا إلي طلب أركب طيارة وأفرض أوقاتي وأفتر في الدنيا جولة حول العالم حيث أشوف من العلماء كلهم أسأل رأيك ويصير أفرض إنه ممكن فشيء سهل بسيط جدا لكن نقول مثل الفنان الحلي والمحقق الحلي والشهيد الأول أو ابن إدريس والسيد المرتضى دول ماركوا طيارة جزنا ولا تحرقوا من مكانهم جزنا لأجل اطلاع على أطوار العلماء دول لم يدعون إجماع شلون فأفرض قلنا ممكن تحصل أطوار يكون عن حزن لكن دول ما يجمع دول جزنا ما نحصل أطوار يكون عن حزن لا تعالي الأكثر يدعي الإجماع وظاهر الإجماع اتفاقي قول السيارات يقول إجماع من الحلة لا بس هلا هلا لكن ظاهر اتفاقي يقول يبقى أنه ما محصل واحد شو شون يدعي الإجماع فهذا ما مربوط القضية دي من لأنه مستحيل لا أفضل ممكن لكن يبري ما يمتع ما نخلي هذا الشيء فإذا على هذا الأساس كيف ما هو الجواب الشيخ ماذا يقول ليش إجماعات لا بد من حملها على محامل المحمل الأول مذكور المحمل الثاني باشر المحمل الأول أن نقول قصد قام الإجماع يعني المراجع المصدين بالفتوى يعني المعروفين بالفتوى يخبر عدد المراجع ماذا معروفين بالفتوى عندهم رسالة مطبعة رايحة رسالة وغير ذلك هو تجمع على دعم ماذا علماء لكن ما مصدرين مقصود قام الإجماع يعني إجماع المعروفين ديما بالفلسفة ما تكتر بعض مرات الدلائل مثل إجماعية شيخ نيولا يعني إجماعية قصدك بين دول الذي هذا المقصود هذا المحمل الأول لذلك يقول وكيف كان بالي بالتالي هتشي بالي وكيف كان وكيف كان كما أضبطها معناها يعني سواء قلنا اتفاق الكل تحسن اتفاق الكل متعبي او قلنا ممكن قبل قلنا ممكن قلنا واحد عنده طيارة خاصة لنفسه يقولون ان بعض الناس عندهم طيارات خاصة علما لانفسهم ويجون حول العالم يقولون هذا ما تتفرق ممكن تتفرق لكن نبري مثل شيء ما خبر هج شيء مثل الحمام ما توجه شو ما بدعب اجماع لكن هذا مسألة وكلاء اليوم وأمس طلعت مو أنه ما يجب لا شيء لا زاريك لكن مو وكيل أستاذ وكيل ما كان متحرك هذا الشيء مبتلع بشيء ومضاف حتى هذا هل يصير النقل هذا إيه بس هذا خوف أنا عن حسن واحد عن واحد حسن أنا يبكي عنه لكن صحتي إذا وكيل أفعد أنت وكلاء الذي مضعفرين في الهند في كل منطقة من مناطق الهند بحيث ماذا عند وكيل أعظم المراجع الشيء ما أفعد لأنك الإحاطة الآن في الإحاطة هو هذا المقصود وكيف كان فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأحزاب ومع الشهيد والفدى لما ينقضى كل العلماء مجمعين هذا شلون حصله أو أكثر من لام الشك كما هو غالب إجماعات مثل فاضلين العلامة المحصر والشهيدين شهيد أو شهيد هذا في إجماعات انحصر محمله في وجود محمل على محاضر الأولى أن يراد إجماع يعني اتفاق المعروفين بالفتوى أربع صنفين دون يعني اللي بعد الرسالة دون ثابت للفتوى من أهل عصره أو مطلقة ولو من غير أهل عصره هذا المقصود الثاني يحتفظ بسرعة